بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موت ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فالله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال المفسر رحمه الله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم؟ قال: فرارا من الطاعون. وهذا ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم كان السبب في خروجهم الفرار من الطاعون. الطاعون انتشر فخرجوا من ديارهم خوفا من الموت. طبعا هنا ألم تر، هنا ترى بمعنى تعلم، مش رؤية بصرية، رؤية قلبية. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين هؤلاء، يعني لم يرهم بعينه. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم قال فرارا من الطاعون وهم ألوف قال 4000 أو 80,000 والاختلاف كثير وهذه الأقوال لا دليل عليها. يعني اللي ورد في القرآن هم كانوا ألوفا لكن تحديد قد ايه هذا لم يصح. حذر الموت قال مفعول له، يعني ايه مفعول له؟ مفعول له المفعول لاجله، يعني مفعول من اجله، يعني خرجوا حذر لاجل حذر، يعني خرجوا خوفا من الموت، حذرا من الموت. فقال لهم الله في اثناء طريقهم موتوا، قال أي حكم عليهم بالموت فمات ليعلموا ألا فرار من قدره. فهؤلاء خرجوا من ديارهم حذرا من الموت فقال الله عز وجل لهم موتوا. هنا يقول حكم عليهم بالموت لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلمهم مباشرة، يعني قال فماتوا ليعلموا ألا فرار من قدر الله ثم أحياهم قال بمعجزة نبي. ثم دعا ربه بعد مدة طويلة أن يحييهم وهم قائلون سبحانك لا إله إلا. طبعا هو هنا بيختصر قصة طويلة تذكر فيها الإسرائيليات أن هؤلاء لما خرجوا وماتوا مر وقت طويل، يعني مر وقت طويل دهر مرة ثم مر نبي من الأنبياء و في الإسرائيليات يذكرون أن اسمه حزقيل. فمر هذا النبي ودعا ربه أن يحييه. هنا يقول ثم دعا ربه بعد مدة طويلة أن يحييهم وهم قائلون الله سبحانه وتعالى أحياهم. في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى أحياهم فقاموا من موتهم وهم يقولون سبحانك لا إله إلا. قال وكان فيها عبرة ودليل قاطع على المعاد الجسماني. المعاد بالأبدان، يعني الدليل على البعث بعد، دليل على البعث بعد الموت. كذلك فيها عبرة وتنبيه لشيء آخر له مناسبة بالآية التالية. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى في الآية التالية الله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أن يعلم السامعون أنه لا فرار من قدر الله سبحانه وتعالى. فهو لو واحد هيقعد عن القتال في سبيل الله، يقعد عن الجهاد في سبيل الله، خايف ان هو يموت، فكل شيء بامر الله سبحانه وتعالى وقدره. قد يخرج القتال في سبيل الله يكون معركه شديده جدا ويرجع حي، وربما ينقص عن الخروج في الجهاد فيموت وهو على فراشه. فهنا يقول ذكر المسألة كونها عبرة على البعث، وأيضا هي فيها عبرة أخرى كما ذكرنا: إن الله ذو فضل على الناس، قال: حيث أحياهم ليعتبروا ويصدقوا رسله. وهنا فسرها الناس اللي هم الناس في هذه القصة، واللفظ عام من ذلك. الله سبحانه وتعالى ذو فضل على هؤلاء، واللفظ عام. الله سبحانه وتعالى ذو فضل على كل الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: حيث لم يعتبروا، وهو يكمل كلامه متصل يصل السياق بما سبق يعني في شأن هؤلاء. قال: وكان سوق هذه القضية بعث، وكان سوق هذه القضية بعثا على الجهاز، أو وكان سوق هذه القضية، لأن كلمة بعث مرفوعة، وكان سوق هذه القضية بعث على الجهاز. لذلك قال: وقاتلوا في سبيل الله. قال: لما علمتم أنه لا ينفع الفرار من الموت، واعلموا أن الله سميع لما يقوله المتخلف الذي يتخلف عن الجهاد، عليم بما يضره. من ذا الذي يقرض الله؟ قال مبتدأ. إيه مبتدأ؟ من مبتدأ؟ وذا خبره، والذي صفة ذات. من مبتدأ وذات خبره والذي؟ نعم. قال: وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه. القرض، القرض، وإحنا في الدنيا لما حد يقرض حد فهو ينتظر إيه؟ ينتظر أن يرجع إليه. هذا غير لما يبقى فيه هبة مثلا، يهبه شيئا، عطية، يعطيه شيء، لا ينتظر إن هو يرجع عليه بشيء. هنا الله سبحانه وتعالى سمى هذه النفقة في سبيله، أو هذا البذل في سبيله، سماه قرضا. كلمة القرض مشعرة أنه سيرجع إليه، مشعرة أنه سيرجع إليه. من ذا الذي يقرض الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني. من ذا الذي يقرض الله؟ قال: إقراض الله مثل لتقديم العمل الذي يطلب به ثوابه. قرضا حسنا، قال: وهو الإنفاق في سبيله فيضاعفه له أضعافا. قال: نصب على الحال، أو نصب على الحال من الضمير المنصوب، أتكلم هنا على كلمة أضعافا، فيضاعفه له أضعافا. فيقول إن أضعافا تحتمل أن تكون حالة من الضمير المنصوب في هو الإنهاء فيه فيضاعفه، أو على المصدر مفعول مطلق، يعني على أن الضعف اسم المصدر، وهي تحتمل أن يكون برضو إيه؟ أضعافا تحتمل إيه تاني؟ ربما وهو الحاجة تتبدل للذات. هو هنا ذكر خلاص مفعول مطلق، قالوا على المصدر، مصروع المصدر. تحتمل أن يكون مفعول به تاني، صح؟ قال: وجمعه للتنويع فيضاعفه له أضعافا كثيرة. طبعا هنا هذه الآية فيها عدد من الدوافع التي تدفع المؤمن لهذه النفقة ولهذا البذل. يعني أنت لو تأملت في هذه الآية ستجد أولا تسمية هذه النفقة قرضا، سميت قرضا، فالقرض سيرجع إليك. هذه واحدة. الثانية أنه لن يرجع إليك مثله، بل سيرجع أضعافا كثيرة. هذه نمرة اثنين. الثالثة: والله يقبض ويبسط. لأن اللي بيخلي الإنسان يبخل على العطاء ويبخل على الإنفاق ربما خوفه من بكرة. يقول طب ما أنا دلوقتي لو أنفقت طب أنا بكرة هعرف أجيب مال تاني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويبسط، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فيقين وإيمان بذلك يجعله ينفق في سبيل الله عز وجل. فهذه الثالثة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أن يتذكر الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلا يخليه ينفق لأنه يعلم أن هناك دار الآخرة فيها خلود هي التي ينتظر فيها هذا الجزاء. فالآية فيها حث على الإنفاق. في كذا حاجة إذا تأملت الآية تجد كذا أمر يدفع المؤمن ويحفزه في إنفاقه في سبيل الله عز وجل. أقول عن ابن عمر لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الآية، قال عليه السلام رب زده مثل، فنزلت مثل الذي يقرض الله إلى آخر الآية، قال رب زده مثل، فنزلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا وإن كان معناه حسنا إلا أن سند ضعيف، وهو أصلا المثل نفسه فيه شيء من الاضطراب، يعني سورة الزمر مكية والأيتين اللي فاتوا سورة البقرة آيات مدنية. والله يقبض قال يمسك الرزق ويبسط يوسع على ما أراد فلا تبخلوا وإليه ترجعون فيجازيكم على ما قدمتم. ثم يقول تعالى ألم تر إلى الملأ، قال أي الجماعة من بني إسرائيل من بعد وفاة موسى. هو كلمة الملأ لا تطلق على أي جماعة، كلمة الملأ تطلق على الجماعة أشراف القوم، يعني علية القوم دول اللي يتقال عليهم الملأ. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، قال من بعد وفاة موسى، إذ قالوا لنبي لهم قال أشمويل أو شمعون أو يوشع. فتعالى أشمويل أو شمويل من غير الهمزة، أو شمعون أو يوشع. هو أولا إحنا محتاجين بس يعني يكون عندنا إدراك كده عام لما حدث من بعد موسى عليه السلام لغاية هذه القصة. والمرجع في ذلك الإسرائيليات، يعني المرجع في ذلك الأخبار الإسرائيلية وبعد سيدنا موسى عليه السلام، بعد وفاة سيدنا موسى كان في يوشع بن نون من أنبياء بني إسرائيل، وهو فتى موسى في قصة موسى والخضر. فتح الله سبحانه وتعالى على يديه الأرض المقدسة بجيل جديد من بني إسرائيل بعد التين. في القصة التي ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أوقف لهم الشمس، وظل بنو إسرائيل في حال التمكين هذه لغاية لما ظهرت فيهم الفواحش والبعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عدوا أخرجهم من ديارهم وسبى أبنائهم ونكل بهم. فهم كانوا في وقت الاستضعاف ده، في وقت الاستضعاف مر زمن ثم حدثت هذه القصة في وقت الاستضعاف. يعني هذه القصة في وقت الاستضعاف لبني إسرائيل بعد سيدنا موسى في الوسط، بعد سيدنا موسى في القصرة. لذلك قوله إن هو يوشع هذا بعيد. قالوا لنبي لهم، الله سبحانه وتعالى لم يسمي من هذا النبي، ولكن القول بأنه يوشع بعيد لا، هو كان في فترة من الزمن في هذه واحدة. الثانية شمعون وشمعون هو واحد، يعني نفس الاسم. يعني وهو له قصة أيضا، يعني هم مرة معهم وقت. طبعا واضح من هذه الآيات إن كان في تابوت عندهم فيه سكينة من الله سبحانه وتعالى، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. التابوت ده كان قد فقد منه. يعني هذا واضح من الآيات. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. هذا التابوت كان معهم وكانوا يتبركون به ويستنصرون به، كان لما يدخلوا معركة ينزل عليهم النصر. ثم بعد ذلك سلب منهم هذا التابوت، يعني التابوت اتاخذ منهم، وظلوا فترة كما ورد في بعض الأخبار إنهم ظلوا فترة ما فيش نبي، يعني ظلوا فترة لا يخرج فيه النبي. وكان في صفت من فرع من فروع بني إسرائيل هو اللي دايما يخرج منه الأنبياء. فيذكرون أن امرأة أنه لم يتبقى فيه إلا امرأة في وقت من الأوقات، لم يتبقى فيه إلا امرأة، فكأنهم خافوا أن ينقطع الأنبياء من بني إسرائيل، فأخذوا هذه المرأة ودخلوها في بيت وحافظوا عليها علشان ما يحصلهاش حاجة، هم في وقت استضعاف وكده ممكن تقتل أو تسبى، فأخذوها وحافظوا عليها وكانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها غلاما علشان يبقى ما يكونش بنت، يعني عشان ينبأ يعني يصير نبيا. فكانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقها غلاما، فرزقها غلاما فسمته شمويل أو شمعون، شمويل يعني سمع الله دعاء، فسمته شمويل. وبعد كده لما كبر نبه صار نبيا، وذهب إليه الملأ من بني إسرائيل كما في هذه القصة. طبعا في أخبار يعني لا تصدق ولا تكذب، ولكن يعني يستأنس بها في ربط الأحداث. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا قال أنهض أميرا لنا للقتال ننتهي إلى أمره نقاتل في سبيل الله قال جزمه على الجواب إن بعثت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال هو خبر عسيتم وألا تقاتلوا والشرط فاصل بينهم بمعنى أنه قال هل عسيتم ألا تقاتلوا وإن كتب عليكم القتال فاصل هل عسيتم ألا تقاتلوا يعني أتوقع لجنكم عن القتال إن كتب عليكم قال وأدخل هل مستفهما عما هو المتوقع عنده تقريرا وتثبيتا يعني أسلوب هل عسيتم فيه تقرير لما هو متوقع عنده أنه يتوقع منهم أن إن كتب عليهم القتال ألا يقاتلوا وهم الذين يطلبون ذلك قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يقول قالوا وما لنا أي داعي لنا ألا نقاتل أي إلى أن نترك القتال هنا يفسر قولهم وما لنا ألا نقاتل يقول وما لنا داع يدعون لألا نقاتل هو ليه العبارة بيفسرها بالشكل ده علشان هو العبارة هو علشان ألا عبارة عن أن ولا هو سياق الكلام أنت إذا أردت أن تعبر عنه ستقول وما لنا لا نقاتل صح وما لنا لا نقاتل يعني كأن أن زائدة يعني زائدة في يعني لا معنى طبعا فهنا اللي هيقول إن أن غير زائدة فبيقدر هذا التقدير وما لنا أو حاجة يعلق بها أن يقول وما لنا داعي يدعون لألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا قال أي أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد وقد أخرجنا من ديارنا هنا فسره به أخذت منا البلاد لكنهم طلعوا من إيه؟ طلعوهم من بلادهم وسبيت الأولاد يعني أخرجنا من أبنائنا كيف يخرج من ولده؟ إن هو يسبى الأولاد أنهم سبوا أولادهم أخذوا أولادهم عبيدا لهم يعني. وهنا الكلام محتمل إن هما ما يكونوش خرجوا من بلادهم، وإلا فهو بعد كده إن هو بعد كده في قصة النهر. قال قال إن الله مبتليكم بنار، هو المفسر قال هو بين الأردن وفلسطين. طب ما القول إن هو نهر بين الأردن وفلسطين وهم متحركين من فلسطين وهم حدش ومش مخرجوش منها، فهو الكلام يحتمل إن هم كانوا مطرودين برا بلادهم بالفعل، وإن هم كانوا موجودين في بلادهم، ويكون معنى وقال أخرجنا من ديارنا إن هو لا أخرجنا من ديارنا إن أولادهم لما أخلوا أولادهم أخرجوا من ديارهم، فعبر بذلك عبر بإخراج عبر بجميعهم عن إيه؟ عن إخراج عن إخراج أولادهم. وهذا مألوف في كلام العرب ومألوف في القرآن وجدناه قبل كده في مواضع قبل ذلك، التعبير بالمجموع عن إيه؟ تعبير بالمجموع عن البعض، ولكن ده بس عشان يبقى الكلام دي ماشي مع بعض يعني. عشان الكلام ماشي مع بعض. إن هو لو هم كانوا في أرض أخرى يبقى النهر ده هم في أرض أخرى بره أصلا بلادهم، ولا هم في هم في بلادهم، هو يعني فيها كلام عند المفسرين. ماشي، ولكن يعني هو اللي بيذكر النهر اللي بيذكر النهر بيذكر ان هم بيتحركوا من بلدهم. يعني لماذا هذا النهر او عين النهر ده عينه ليه عينه؟ بيقول هو ايه النهر اللي قريب من الحته دي؟ ماشي، فلما كتب عليهم القتال تولوا عن الحرب الا قليلا منهم. قال قيل 313، والموضع ده بس عاوزه تنتبه ليه ركز، علشان هو بعد كده في كلام ممكن قد تشعر ان هو ايه ان هو في نوع من التعارض. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. قال قيل 313 والله عليهم بالظالمين فيجازيهم على ظلمهم في ترك الجهاد. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال اميرا سالتموه للقتال؟ قالوا ان يكون له الملك، اي من اين يستاهل الاماره علينا ونحن احق بالملك منه؟ قال لانه لم يكن من صدق يهودا، والملك كان في صدقه، وقيل انه سقاء وقيل دباغ. هنا ما وجه اعتبارهم ان هم احق بالملك منه؟ ولم يؤت ساعة من الملك تأتي، قد لي ونحن احق بالملك منه. فمما ذكر في ذلك انه لم يكن من صدق بني اسرائيل الذي يكون منه الملوك. وفي الاسرائيليات يذكرون كما ذكرت منذ قليل ان في صدق كان يكون منه الانبياء، يقول لك صدق لاوي، وفي صدق يكون منه الملوك اللي هو صدق يهودا. فخرج من ليس من ايه ده مش من النفس اللي بيجي منه الملوك في بني اسرائيل. وقال بعضهم ان هو قالوا نحن احق بالملك منه لان هو يعني ايه ان هو لسه في ايد جاي ولم يؤت ساعة من المال، كانهم رأوا في صنعته او في المهنة اللي بيعملوا قطنان انه سقاء او دباغ، وهذه المهن قد تكون ايه يعني مستصغرة عند الناس. سقاء يعني يسقي ميه يعني، ودباغ بيصدغ الجلود. ولم يؤت ساعة من المال. قال اي وهو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك. قال لهم نبيهم ان الله اصطفاه عليكم. قال اجاب عن اعتراضهم اولا بانه لست انا الذي عينته بل الله امرني به. ولاحظوا انهم قالوا ابعث لنا ملكا، فقال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. يعني هذا يقطع عليهم اصلا ان هم يعترضوا، ومع ذلك اعترضوا. ولاحظ الاعتراض في وقت الاستضعاف، يعني انتم مستضعفين اصلا طلع عينكم، وسيبعث لكم ملك عشان تقاتلوا، بتتخانقوا مين اللي يبقى؟ انتم اصلا مستضعفين وقد اخرجتم من دياركم وابنائكم. فيقول هنا اجاب عن اعتراضهم اولا بانه لست انا الذي عينته، بل الله امرني به وهو اعلم منكم، هذا اولا. وثانيا بقوله وزاده بسطه في العلم والجسم، ووفور العلم وقوه البدن عماد الملك، لانه اعرف بطرق السياسه، ولانه اقوى على مقاومه العدو. وهذا مما استنبط منه اهل العلم بعد ما يذكر في شروط الاماره ان يكون له علم وان يكون صحيح البدن. وثالثا بقوله والله يؤتي ملكه من يشاء، اي هو ملك الملك فله ان يؤتيه من يشاء من غير اعتراض عليه. ورابعا بقوله والله واسع عليم، قال والله واسع يوسع على الفقير فيغنيه، عليم بمن يليق بالملك نسيبا او غيره. النوم هو أصلا هو اعتراض ليس في محله، لم يؤت سعة من المال، وكأن من مؤهلات الذي سيكون ملكا عليهم إن هو يكون مع الناس. هو لو واحد عاد فقر يوقف إيه علاقة الأمر ده فيها؟ هو هذا شرط غير معتبر، لأن هنا في جواب نبيهم عليهم قال وزاده بسطة في العلم والجسم، ولم يذكر إيه المال هو مش شرط، ولكنهم كانوا بيقيسوا الموازين المختلة، دي موازين مختلة عندهم، ازاي يبقى ملك عليهم هو مش غني؟ فهذا غير معتبر. فهنا ذكر المفسر رحمه الله ان في اربع امور في الرد عليهم: ان الله اصطفاه عليكم، وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. فقال لهم نبيهم لما طلبوا دليلا على ان الله اصطفى طالوت: ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت. التابوت اعرابها ايه؟ فاعل، ان ياتيكم التابوت، ياتيكم التابوت، أن يأتيكم التابوت. قال صندوق أخذه العمالقة منهم. والتابوت احنا عارفين كلمة تابوت، ويذكرون أن التابوت أصله من عارفين معنى التوبة، التاء والواو والباء اللي فيها معنى الرجوع يعني، فأنهم كانوا يرجعون إلى هذا التابوت، ثم صارت إيه؟ صارت تستخدم في كل إيه؟ تستخدم في كل صندوق، والله تعالى أعلم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، قال وقار ورحمة. قوله وقار ورحمة ده معنى كلمة سكينة، أو ما يفهم من كلمة سكينة. اللي هيقوله بعد كده كله لا دليل عليه، وفي اكثر منه في الروايات في صفه ايه؟ في تفصيل صفه هذا التابوت وتفصيل صفه ما هي السكينه. وفي روايات كثيره جدا يعني، روايات كثيره وفيها غرائب يعني، غرائب في اسرائيليات، وهذه الغرائب يعني قاطعه بان في حاجات اكيد غلط، ان ما ينفعش يبقى ده وده وده، الحاجات دي كلها مع بعض. يعني يذكرون فيه ريح، يذكرون فيها بعض، يذكروا مثلا فيها حيوان له شكل معين وينظر من عينه، مش عارف يعني في حاجات دي قصص فيها غرائب يعني. فيقول: من ذهب الجنة تغسل فيه قلوب الأنبياء، فوضع موسى فيه الألواح. أي ألواح؟ الألواح التي نزلت فيها التوراة. قال: روح من الله إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يريدون. وكما ذكرت أن هذا من جملة الأخبار الإسرائيلية في مكيان التابوت، يقول: وفيه أقوال أخرى وفي الجملة في أي مكان كان فيه تطمئن القلوب. فهو ظاهر الآية أن هذا التابوت كان هذا التابوت إذا كان معهم اطمأنت قلوبهم ونذرت إيه وجدوا السكينة في قلوبهم. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، بقية معصوفة على سكينة، أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية، البقية أيضا في هذا التابوت. قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاه الألواح والتوراة. عصاه وعصا موسى ورضاه الألواح، يعني ما تبقى من الألواح المكسرة، ما تبقى من ألواح التوراة المكسرة بعد أن ألقاها موسى عليه السلام في وألقى الألواح في التي ذكرها سبحانه وتعالى. يقول وقيل ثياب هارون وقفيز من المن. طبعا واضح ان المذكور نعم لان هو الكلام ده فيه تفصيل في الاقوال، يعني يذكرون ان التوراه نفسها المكتوبه غير مات الالواح المكسره، ان التوراه المكتوبه في غير هذه، وأنهم جعلوها في هذا التابوت، فلما أخذ منهم التابوت صاروا لا يعرفون التوراة، وكانوا إذا أرادوا أن يرجعوا لأحكام التوراة ما يلاقوهاش عشان الناس اللي حافظين التوراة ما هوش موجودين، يعني كلها فيها قصص تفاصيل إيه يعني تطول يعني. إيه هنا يلاحظ أن المذكور يعني هو هذا مما تركه موسى وهارون، صح ولا لا؟ وبقية لا، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني آل أهل يعني، قال أين ما ترك وآل موسى وآل هارون؟ لا مش ملهاش علاقة بالبيت هنا. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، أولا كلمة آل قد تأتي بغير معنى الأهل ويقصد فيها نفس الشخص، فيقال آل موسى أي موسى وآل هارون أي هارون، تذكر آل تفخيما له. فهنا في هذا الموضع بعض المفسرين حملها على ذلك، وآل إن حملت على معنى الأهل فقال بعض المفسرين أنها من بقية الأنبياء من قبل موسى، والآل الأهل ممكن يطلقوا على الأجداد مش لازم يكونوا على الذرية، مش لازم يكونوا على الأبناء والأحفاد، فقالوا بقية من بقية الأنبياء من يعقوب ونسله إلى موسى عليه السلام. طبعا سيدنا يعقوب هو إسرائيل، وسيدنا إسرائيل فبنو إسرائيل ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي الطالوت والناس ينظرون. وهذه التفاصيل برضو في قصص أخرى في تفاصيل كيف وصل التابوت. إحنا اللي عندنا في القرآن الذي نجزم به أن هذا التابوت جاءهم آية على اصطفاء طالوت ملكا عليهم، وأنه جاء تحمله الملائكة. إن في ذلك أي رجوع التابوت لآية لكم قال علامة لصدق في اصطفائه إن كنتم مؤمنين قال مصدقين، وهذا من تتمة كلام ذلك النبي عليه السلام، وجاز أن يكون ابتداء خطاب من الله. إن في ذلك لآية لكم، إما أنه من تتمة كلام نبيهم أو أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، وكأن التقدير قال الله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول: فلما فصل طالوت بالجنود قال انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة وكانوا 80,000. هنا ممكن يبقى يحصل ايه، تحس شيء من التعارض في الكلام شويه، ان فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، ذات تفصيل ان هم 300 او 13. لا لا لا، هو هنا ذكر قيل، يعني ذكر قول مما يذكر فيه الاخبار يعني، وهنا ذكر ان هم 80,000. لاحظ كده ان هو اصلا في الاول 80، يعني هنذكر احتمالات عقليه ان هم 80 او عدد كبير يعني، والعدد ده بعد يعني يبقى ده القليل. ثم فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، القليل دول قد ايه؟ نركز كده علشان هي يعني ليها كذا صوره، يعني نحاول نركز فيها. ان هم كان عددهم ضخم ثم حدثت تصفيه اولى تولوا الا قليلا منهم وبقى البقيه، والبقيه دي اللي اعترضت على طالوت لما بعث ملكا فظهرت لهم الايه، وبعد كده طالوت تحرك بهم كده. احنا لغايه دلوقتي دي كام تصفيه؟ تصفيه واحده. فوصل الى النهر فقال: ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم. اذا ان في تصفيه اخرى، ان الناس اللي تبقت الناس الذين لم يتولوا سابقا. واحده لسه، عشان انا بس عاوز اوصل. واحده لا مش كده، واحده هنا يبقى النهر في احتمال ذكر تصفيه اولى وبعد كده يبقى في تصفيه ثانيه، ان هو فشرب منه الا قليلا منه، يبقى في تصفيه ثانيه. لاحظ هنا ان لو قلت تصفيتين يبقى بعد ما تجاوزوا النهر في عدد، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجلوت وجلوده، يبقى هنا الذين قالوا ذلك في احتمال ان هم يكونوا من اللي تجاوزوا النهر. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى هنا هذا احتمال، ده احتمال ان هو كان في تصفيتين، كان في تصفيتين. احتمال اخر ان انت في التصفيه الثانيه: فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا، اللي قالوا اللي شربوا من النهر. ماشي، ان الاخرين قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، دول اللي جاوزوا النهر مش طائفة من اللي جاوزوا النهر. واضح؟ وفي احتمال ان الخبر الاولاني، الخبر الاولاني تولوا الا قليلا منهم، تولوا الا قليلا منهم اخبار عن الذين بقوا في النهايه. اخبار عن الذين بقوا في النهايه. فان دي مش تصفيه واحد، دي مش تصفيه واحد، ان هذا اخبار عن الذي وقع في النهايه والذين قاتلوا في النهايه. واضح كده ولا مش واضح؟ مفهومه ولا مش مفهومه؟ طيب، لان هنا في مساله في التفسير، في النقطه بتاعت عند مجاوزه النهر. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه، يا ترى الذين شربوا من النهر مشوا ولا بقوا؟ هذا موضع خلاف بين المفسرين. يعني بعض المفسرين قال ان الذين شربوا بقوا، الذين شربوا بقوا معاه. ماشي، يبقى فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاك الله فقالوا، اللي قالوا بقى لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده اللي شربوا من النهر. والناس اللي صبرت هي دي الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فيبقى كله جاوز النار. فيرد إشكال هنا إن فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، ليه وصفوا ليه قال دول بس ما هو كل الكل تجاوز معاه؟ ابن جرير رحمه الله يقول أنه ذكر، يعني معنى كلامي أنه ذكر من يستحق أن ينذر وأهمل من لا يستحق أن ينذر. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه ومعاه دول ومعاه أكثر منهم، لكن هم دول يستحقوا أن هم يذكروا. قال أنه جاوز أن هؤلاء الذين قالوا، هؤلاء الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، الذين شربوا من النهر، بعضهم قال أن هذا الحوار كان على طرفي النهر، يعني هؤلاء شربوا ما تجاوزوش وفي ناس شربت وعدها. فقال هؤلاء لهؤلاء من ضغطتي النهر، وده اختيار الإيشي زي ما نشوف، إن قالوا هؤلاء قالوا لهؤلاء دلوقتي على طرف النهر أبليه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فالناس اللي ما شربتش وعدت قال هؤلاء قالوا كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ أنا ليه بس بذكر الكلام ده؟ علشان استدراج الكلام في الأعداد، هو الأعداد نفسها تعيينها لا دليل عليه إلا ما ورد عن بعض الصحابة في ذكر أنهم كانوا يذكرون أن عدد الذين تجاوزوا النهر مع طالوت كانوا على عدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة، إن هم 300 دول 10 10 النقطة بس مش في تعيين العدد، ولكن علشان بس نبقى منتبهين، يا ترى كان في الأول كان في إجمالي ما سيأتي ولا كانت هذه قصية؟ ولو حد قال بقول أحيانا وخصوصا الكلام بخص القرآن يتوسع في ذكر بعض الاستنباطات والفوائد منه، فأثناء هذا التوسع يحسن الانتباه إلى أن أنت بتتوسع على قول وفي احتمالات أخرى فلا يجزم ولا يقطع. يعني مثلا يتقال ايه بصوا كم تصفية، مثلا هذه تصفية واحد وتصفية اثنين وتصفية ثلاثة، هذا على معنى من المعاني، على معنى من المعاني في التفسير، فلا يقطع لان اصلا القول نفسه ايه قول التفسير نفسه اللي بتستنبط منه مش مقطوع، ليس مقطوعا به. نرجع هنا مرة اخرى لكلامه، قال فلما فصل طالوت بالجنود قال انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة وكانوا 80,000، قال لهم طالوت إن الله مبتليكم، قال يعاملكم معاملة المبتلي. وهذه عبارة غير جيدة ومرت معنا قبل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى من أفعاله أنه يبتلي عباده، يختبر عباده. هو ليه بيقول يعاملكم معاملة المبتلي؟ قال إنه لا يثبت، لا يريد إنه يفر من إثبات هذه الصفة. ليه؟ ولا طب ما الإنسان لما يختبر، لأنه لا يعلم، له لا يلزم هذه الصفة، هذا فعل يليق كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وسبق الإشارة إلى مثل هذه العبارة قبل ذلك في نسبة فعل الابتلاء لله سبحانه وتعالى. قال إن الله مبتليكم بنهر، قال هو بين الأردن وفلسطين، فمن شرب منه، قال أي شرب بفمه من النهر فليس مني، قال ليس من أشياعي فلا يصحبني. وهنا جمع بين ما يقال في ليس مني، قال ليس مني يعني ليس من المتبعين لي، ليس من أشياعي، ليس من أنصاري، أو ليس مني لا يصحبني. بعد ذلك ومن لم يطعمه فإنه مني، قال من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولا أو مشروبا. والشراب يقال فيه طعم برضه، فهنا ومن لم يطعمه، ومن لم يطعمه هذا ماء، يعني ذا ماء بيتشرب، فيقال فيه يطعمه عادي، طعم لا يلزم هذا، تقال فيه الأكل. ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني مثلها في قول الله سبحانه وتعالى ولا طعام الا للغفلين، والغفلين شراب، في خطب ازاي الغفلين وشراب، ويقال فيه ولا طعام الا من غفلين، وهو الشراب ايضا يقال فيه طعام. قال ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده. قال استثناء منقطع من قوله ثمن شرب، استثناء منقطع من قوله ثمن شرب. هو ليه يعتبر الاستثناء منقطع؟ إنه اعتبر ثمن شرب، هو اعتبر الاستثناء من قوله فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف. اعتبر الاستثناء منقطع باعتبار أن الشرب يعني كأنه يشرب كثيرا، يشرب كثيرا. قال من اغترف غرفة بيده لا يعد شرب من النهر مباشرة. هذا محتمل، ومحتمل أنه يقال أنه استثناء منتصر عادي، يعني محتمل أن يكون استثناء متصلا، وأن يكون ده يتقال عليه أنه شرب من النهر، ولكن في صورة أنه شرب غرفة بيده. يعني غير لازم القول أن هذا الاستثناء استثناء منقطع. فشربوا منه إلا قليلا منهم، يقول أي وقع أكثرهم في النهر وكرعوا إلا قليلا، يشربوا كثير جدا إلا قليلا، أو أفرطوا إلا قليلا فإنه أيام حر. قال فكان من اغترف روية، ومن شرب منه لم يروى. من اغترف غرفة بيده روية وابتسع، ومن شرب منه توسع فيه الشرب لم يروى. وهذا من روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال والقليل 310 أو 4000 من 80,000. تكلمنا بقى في الأرقام يعني. فلما جاوزه أي النهر هو الذين يأمنوا معه، أي القليل الذين لم يخالفوه. ولاحظوا أن هذا ليس محل اتفاق. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه، قال أي القليل الذين لم يخالفوا، القليل الذي لم يخالفوا، قالوا، قال بعضهم لبعض، أو ضمير قالوا للذين خالفوا وشربوا، ذكر احتمالين، قالوا يعني هؤلاء الذين صبروا لما تجاوزوا برضو في ناس منهم لما رأيت نزلوا العدد قليل كده وهم داخلين في معركة كبيرة فكأنهم لبعض، فقال لي قال بعضهم لبعض، أو قالوا الفاعل هنا الذين خالفوا وشربوا، عنده الذين خالفوا وشربوا ما تجاوزوش النهر في الضفة الثانية. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لكثرتهم وقلتهم. قال الذين يظنون أي يعلمون أنهم ملاقوا الله، قال تيقنوا لقاءه وثوابه. وهنا يظنون بمعنى يعلمون ويوقنون، والظن يأتي في القرآن على معاني، من معنى اليقين، ومن الظن اللي هو الظن الراجح اللي هو الاحتمال الأعلى، ويأتي الظن المذموم بمعنى مثلا الشك. إن يتبعون إلا الظن. طيب، طب إن بعض الظن إثم، حلو المثال، إن بعض الظن إثم، ده أنهي ظن بقى؟ في إيه؟ هو المدود الجمهور 50%؟ أه طيب، قال إن بعض الظن إثم، هو الآن اللي إن بعض الظن إثم، إذا كلمة الظن هنا مش الظن المذموم، لأن بعضه إثم، وفي منه مش إثم. ظن له قرائن، وظن ظن في قرائن خليت الواحد يقول بيه يعني. لكن لو كان إن الظن إثم يبقى ساعتها يبقى ده الظن المذموم. قال الذين يظنون، قال يعلمون أنهم ملاقوا الله، قال تيقنوا لقاءه وثوابه، وهم العلماء من القليل. ومن قال ضمير قالوا للذين خالفوا يقول المراد من الذين يظنون هم القليل بجملتهم. واخدين بالكم من الفرق؟ عشان كده كنت بقول لكم ركزوا، يعني هؤلاء اذا قتل اللي تجاوزوا النهر، لو بعضهم قال لبعض يبقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله دول بعضهم اللي هم اعلمهم، ولو الذي قالوا لا تضاق طلاع يوم بجنوب الذين قالوا ذلك هم الذين شربوا من النهر. يبقى دول ايه؟ يبقى الذين يظنون انهم ملاقوا الله هم الذين امنوا معهم. فلما جاوزه هو الذين امنوا معه الذين امنوا هم كلهم الذين يظنون انهم ملاقوا الله. فذكر الله عز وجل لهم وصفا اخر مش ان هم جماعه من الذين امنوا. واضحه كده ولا مش واضحه؟ خلي بالكوا بقى لما يتقال طيب هم الذين امنوا لماذا ذكر لهم وصف اخر لو انت اعتبرت ان دول هم دول؟ طريقه نظر البلاغي بقى. طريقه نظر البلاغي للمعنى ده غير المعنى الثاني. يعني لو دول هم دول الذين امنوا هم الذين يظنون يقول لماذا عبر عن الذين امنوا هنا بالذين يظنون؟ فيقول قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله. يقول هنا في ايماء الى عله هذا القول. من اين صدر هذا القول كم من فئه قليله؟ لانهم يظنون انهم ملاقوا الله فكانه اومأ للعله في ذلك. من اين صدر هذا القول؟ طبعا الاولاني بقى لو هم طائفه منهم ساعتها ما بقاش الذين امنوا هم ايه؟ هم الذين يظنون. فهو مش بيقول هم ليه ذكروا بصفتين، لا دول بهم طائفه من هؤلاء. وهيتعلم فيها يتقال برضو ان فيها ان هي تومت الى العله، برضو تومت الى نفس العله، ولكن هم مش نفس الناس كلهم ولكن طائفه منهم. ما هو ذكر قولين وبيفرع عليهم. قالوا لا طاقة لها اليوم بجنود الدين. بعض الذين جاوزوا يعني الكلام ده كان بينهم وبين بعض لما جاوزوا هذا قول. والقول الآخر إن هم اللي شربوا من النهر هم اللي قالوا كده. لو اللي شربوا من النهر اللي قالوا خلاص هي نقطة فيها توصل إيه وجع القلب ده. ما هو كل ده هينبني عليه أمور فيه. اللي هيتكلم مثلا فيه لماذا ذكر الذين آمنوا معه؟ يقول لأنهم الذين يستحقون الذكر وغيرهم لا يستحق الذكر. يبقى ده مبني عنده على مين؟ مبني عنده على إن الكل تجاوز، صح ولا لا؟ لكن لو قال الذين آمنوا معه لأنهم الذين آمنوا هم دول خلاص يبقى ساعتها مش محتاج يعلم، لأن الكلام على ظاهره. هو الكلام ساعتها هيبقى على ظاهره. فأحيانا وده اللي إيه عند بعض المعاصرين اللي بيهتموا بجمع اللطائف والنكات وحاجات اللغات البلاغية وما شابهها حول الآية، ساعات يبقى بيجمع لطائف هذه اللطيفة هذه الفائدة الجميلة تقراها يا سلام جميلة جدا ومعناها حسن مبنية على معنى. اللطيفة اللي بعدها مبنية على معنى مختلف عن الأولاني أصلا، ما يجوش الاثنين مع بعض. والثالثة مبنية على معنى ثالث. ده ناشئ عن عدم فهم الآية أصلا. وإذا قرأت للمفسرين قبل ذلك، قبل المفسرين الراسخين في العلم، تلاقي إن هو لما بيمسك القول مسكه من طرف لطرف. يعني هو مسك القول في كل اللوازم بتاعته، هو مركز بيقول إيه، حتى لما يبني بعض اللطائف والفوائد مبنية على المعنى الذي يقصده. وإذا أشار إلى لطيفة بلاغية أو فائدة مستنبطة من معنى آخر غير اللي هو بيقوله يروح قايل وعند من قال كذا، يبقى دي جت كده علشان كده. الكلام في اللطائف والفوائد البلاغية وما شابهها ما يجيش غير بعد تثبيت المعنى تثبيت صحيح. أنت بتتكلم على أي معنى دلوقتي؟ أنت دلوقتي بتتكلم على أي معنى؟ يعني لولا أن الوقت قد يطول بنا احنا ممكن ناخد قول ناخد مثلا قول من قال ان في الاول كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، ثم نتكلم على الفوائد واللطائف البلاغيه والاستنباطات الايمانيه من القول ده، وبعد كده سيبه بقى وامسك الخيط من طرف ثاني، خد القول من اوله لاخره، نتكلم في فوائد واستنباطات ولطائف ربما ما ينفعش تقولها مع القول الاولاني. فالاستنباط البلاغي والكلام في اللطائف والتدبرات كما تسمى هذا فرع عن معرفة المعنى، ولازم المعنى يتعرف صح ويترسخ صح قبل ما نبتدي نتكلم فيه. الفوائد لأن الفوائد عبارة عن فرع الشجرة، فرع الشجرة لو خارج عن أصل غلط فهم المعنى غلط هيبقى الفرع غلط، ولو خارج عن أصل مضطرب هو المعنى مش واضح عندك قوي أنت بتتكلم في أنهي قول يبقى الفرع هيبقى مضطرب، فتقرأ الكلام تحس إن هو إيه مش راكب على بعضه، ومش راكب على بعضه دي ما بتبانش في حالة إيه؟ ما بتبانش في حالة الجمل المنفردة اللي هو التويتات يعني بلغتنا، طول ما الكلام جمل كده لوحدها اللي هو شوف يا سلام معنى حسن جدا، طب جيب الجمل دي جنب بعض، الجمل جنب بعض تختبر قائلها، الجمل دي لما تحط تختبر قائلها يا ترى هو في معنى هو متشبع بالمعنى ده والجمل دي طالعه منه ولا ايه، وحته من هنا وورقه من هنا على من كل بستان زهره. نعم هو الانغماس في الفروع يشبع عن الأصول صح، ومن أدرك الأصول يكشف اللي بيتكلم في الفروع باضطراب. بس احنا لما بنسمع الكلام بحس ان الكلام كده ايه شرح صدري وريحني، او بنتكلم مثلا في فوز الصندوقات مش ما هو انت هذا ليس مقياسا الا لو انا الاصول ايه منضبطه عشان المعاني تبقى المعاني ايه متسقه بعضها مع بعض. هو الكلام يسير بس ممكن لما تروحوا وتقراوا تحاولوا ترتبوه ترتبوا يعني كل حاجه من اولها لاخرها. يقول قال الذين يظنون هي يعلمون انهم ملاقوا الله قال سيبقوا لقاء وثوابه وهم العلماء من القليل، ومن قال ضمير قالوا للذين خالفوا. يقول المراد من الذين يظنون هم القليل بجملته كلهم، فهم والكثيرون تقاولوا بذلك والنهر بينهم كما شرط ان ده الاختيار بتاعنا هو ايه، دول واقفين هنا ودول واقفين هنا ودول بيقولوا دول وهؤلاء يردون عليهم. كم من فئه قال فرقه وكم خبريه او استفهاميه ومن زائده او مبينه، وهذا التعبير سواء كانت خبريه او استفهاميه فيه معنى ايه؟ فيه معنى كثير. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. هم اصلا قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده بالنظر للعدد، بالنظر للعدد احنا قليلين وهم كثيرون، فجاء الجواب كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. قال باذن الله بحكمه وامره، وتكلمنا من قبل فيه اذن الله، المقصود باذن الله يقال فيه علم الله ويقال فيه حكم الله وامره، والله مع الصابرين قال بالنصر والإثابة. وهذا ليس تأويلا، هذا كلام صحيح، لأن معية الله سبحانه وتعالى لعباده في معية عامة، الله سبحانه وتعالى مع الناس أجمعين بعلمه وسمعه وبصره، وفي معية خاصة اللي هي معية النصر والإثابة، زي مثلا والله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا غير وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، صح ولا لا؟ إن هو معهم علم، علم معية علم، لا تحزن إن الله معنا ينصرنا يحوطنا يرعانا، والله مع الصابرين. ولما برزوا قال ظهروا ودنوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ أيصبب وأنزل علينا صبرا فثبت أقدامنا. قال بتقوية قلوبنا، تثبيت الأقدام هنا تثبيت الأقدام تثبيت معنوي، ثبت أقدامنا إيه معنى ثبت أقدامنا؟ أي إن هو بالضبط كده إن هو يثبت قلبه فيه، يثبت قلبه ويكون قوي فيه يكون قوي فيه المعركة. لا بالضبط كده، في موضع فيه تثبيت الأقدام حقيقة. طيب صحيح جزاك الله خير. وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام من التثبيت حقيقي. عرفناها من القصة نفسها فيما وقع في بدر لما نزل المطر فلبد الأرض. وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم قال كسروهم بإذن الله بقضائه ونصره وقتل داود جالوت. قال كان في عسكر طالوت، يعني كان داود عليه السلام في العسكر في الجيش، في جيش طالوت، كان في عسكر طالوت وقد وعده، أي طالوت وعد داود، وهذا من أخبار الإسرائيلية، وقد وعده إن قتل جالوت. طالوت القائد وقال لداود عليه السلام وعده أنه إن قتل جالوت اللي هو قائد الكفار أن يزوجه ابنته ويشركه في أمره ونعمته، فقتله كما في الآية، فوفى بوعده، تزوج ابن طالوت، ثم صار بعد ذلك الأمر إليه وصار هو الملك على بني إسرائيل، ثم آل الأمر إلى داود، وآتاه الله الملك، قال ملك بني إسرائيل والحكمة أي النبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع ومنطق الطير وغير ذلك مما يدخل في عموم هذا اللفظ. طبعا ممكن بالظبط كده، ممكن يكون ايوه صح، ممكن يكون في قول يذكر ان ده ممكن يكون في تعارض او يعارض الخبر الاسرائيلي اللي فيه ان في امراه واحده هي التي بقيت. انا ذكرت الخبر يعني عشان بس اعلل ايه، وعلل لإسم شمويل وشمعون. بس مرحل جميل يعني. قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كما دفع العمالقة بجنود طالوت لفسدت الأرض بغلبة الكفر أو بشؤمهم، ولكن الله ذو فضل على العالمين فيدفع عنه ببعضهم بعضا. تلك قال إشارة إلى حديث الألوف والتابوت وطالوت وجالوت، أي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذه إشارة تلك على إيه؟ قال إشارة إلى قال إلى حديث الألوف، ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، هذه من آيات الله التي نتلوها عليك بالحق. تلك قصة التابوت، قصة طالوت وجالوت، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، قال بالوجه المطابق، يعني إيه بالوجه المطابق؟ كما وقعت. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له اطلاع على الكتب السابقة، والله سبحانه وتعالى قص عليه هذه القصص بالحق كما وقعت بالوجه المطابق لها. وإنك يا محمد لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال ومنها يعلم رسالته، ومنها يعني من ايه؟ من الآيات، من الإخبار عن هذه الآيات، ومنها يعلم رسالته حيث تخبر بها عن تلك المغيبات من غير أن تقرأ وتسمع، أو إنك منهم فلا بد أن تصبروا كما صبر. ذكر وجهين لمناسبة تذييل الآية بقوله تعالى وإنك لمن المرسلين. وإنك لمن المرسلين أن ما سبق إخبارك به دليل على نبوتك، وإنك لمن المرسلين. وجه آخر للمناسبة وإنك لمن المرسلين كما وقع المرسلين قبل ذلك، كما وقع المرسلين من أحوال وفيها ابتلاء وفيها جهاد وفي مدافع للكفار، أنت منهم فيسري عليك ما سرى عليهم وإنك لمن المرسلين. واضح المعنى؟ ده كلام في وجه المناسبة، مش في معنى الآية ولا في معنى التدليل نفسه واضح. بيكون محصور حاجة معينة يعني، يحتمل في من شروط الدليل. ما هو هنا ذكر احتمالات تلك آيات الله، هذه الإشارة انت تقصد انه ممكن يكون آيات الله من غير المذكور في السورة اصلا؟ لا هذه تعتبر آيات منفصلة خروج النبوة، ولا هو تحقيق النبوة فقط يعني كل ده مقصود من تحقيق النبوة؟ الكلام في مناسبة التدليل، كلام في مناسبة التدليل اولا مما لا يقطع به ومما فيه سعة، لا يتزاحم الامر. لو حد قال كده في المناسبه وحد قال كده في المناسبه ده المعنى صحيح، وده لا يقطع بيه. بالظبط كده، وان كان بعضهم ممكن يشير الى واحده منها. هو هنا ذكر عباره يجمع بها هذه القصص التي ذكرت او هذه الاخبار، هذه الايات التي ذكرت متتابعه. طلب عليه مثلا زي لو انت نظرت للمعنى الثاني من المعنى الثاني من المناسبه يبقى اجلى، في المعنى الثاني اللي ذكره في المناسبه يكون ده اجلى بقى. ان هو وانك من المرسلين يقع معك مثل ما وقع ويطلب منك من الفعل مثل ما طلب منهم. فممكن حد يبدا في النظر في قصه من هذه القصص ووجه مشابه بها باحداث من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ده كده يكون كلام فرع على الوجه الثاني من المناسبة اللي ذكره النيجي رحمه الله. قوله تعالى تلك الرسل قال المذكورة قصصهم، أو اللام للاستدراك. تلك الرسل إما المقصود تلك الرسل المذكورة قصصهم في السورة مما سبق من أول بقى سيدنا آدم وبعد كده سيدنا إبراهيم، تلك الرسل، أو أن الذي استغرق تلك الرسل يعني الكلام على كل الرسل. مصرح بإعادة صريحة. يقول أو اللام الاستغراق تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال بأن خصصناه بمنقبة وإن استوى في القيام بالرسالة. منهم من كلم الله، قال هو موسى كلمه في الطور، قيل هو ومحمد عليهما الصلاة والسلام كلمه ليلة المعراج، وهذا صحيح. والمضاف إليهما آدم عليه السلام أيضا، ثلاثة الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى. ورفع بعضهم درجات، قال أي محمدا عليه الصلاة والسلام، فخواصه أكثر، ما خص الله سبحانه وتعالى به أكثر. قال وأبهمه لأنه متعين الرجحان، وأبهمه قال رفع بعضهم ولم يعينه باسمه، فإن يقول ليه أبهم هنا؟ فقل لأنه متعين الرجحان إذا سمعت. ورفع بعضهم درجات، فأعلى من رفع درجات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقيل إبراهيم، وقيل إدريس، وقيل قولوا العزم. والآية نفسها لا يلزم حملها على نبي دون نبي، يعني ورفع بعض الأنبياء درجات، فيصدق الكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا إبراهيم غير ذلك من الأنبياء الذين رفعوا درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات، قال الحجج القواطع، خصه بالذكر لإفراط اليهود والنصارى في تحقيره وتعظيمه، فاليهود يحقرونه والنصارى يعظمونه تعظيم كفر. هنا يقول خصه بالذكر لأن سيدنا عيسى داخل فيما سبق وداخل فيه ورفع بعضهم درجات، ولكن خص بالذكر لذلك. قال وأيدناه بروح القدس، قال بجبريل عليه السلام كان يسير معه حيث سار، ولو شاء الله قال هداية الناس واتفاقهم ما اقتتل الذين بيزرع بهم. ايه عبارة هداية الناس واتفاقهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد هؤلاء الرسل. طيب هو ليه اقتتلوا؟ لان في ناس امنت وناس كفرت، ف فلما وقع الإيمان والكفر بقى في فريقين وقع هذا الاختتام. فلو شاء الله ما اقتتل يبقى ولو شاء الله أن يكونوا فريقا واحدا إنهم يفضلوا إيه؟ إنهم كلهم يكونوا على الهداية وعلى المتفقين. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدين، هذا المعنى ولو شاء هدايتهم، هذا مفهوم من إيه؟ مفهوم من ما اقتتل الذين من بعدين من بعد الرسل فلا يختلفون في الدين ولا يكفر بعضهم بعضا من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات، ولكن اختلفوا. فمنهم من آمن قال ثبت على الإيمان بتوفيقه، ومنهم من كفر كالنصارى صاروا فرقا وتحاربوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال كرره تأكيدا ليعلم كل أحد أنه من عند الله لا من عند أنفسه، ولكن الله يفعل ما يريد فيوفق بعضهم فضلا ويخذل بعضهم عدلا. وهذا المعنى لابد من الانتباه له. في ناس يقولوا هو ليه يبقى فيه مسلمين وكفار؟ ليه يبقى فيه ايمان وكفر؟ ليه الدنيا ما تبقاش كلها كل الناس يكونوا مؤمنين؟ وان ربنا سبحانه وتعالى بيدي ان يهدي الناس جميعا، كل الناس المؤمنين والارض تبقى امان وسلام، ويغفلون عن اننا في دار ابتلاء واختبار اصلا. لك طب هو ليه الناس كلهم ما يبقوش مؤمنين؟ لاننا في دار ابتلاء واختبار. طب هو ليه ما فيش شيطان بيوسوس لنا؟ ليه ما لو الشيطان مش موجود كنا زماننا كلنا نبقى كويسين ونقدر؟ ماشي، ما هو انت مش مطلوب انك كانت الدنيا، لا انت في هذه الدنيا في دار اختبار، احنا مش في الجنه. وهذا سؤال اللي هو السؤال الشر وما يتعلق به، هو ليه في شر في الدنيا؟ هو ليه في شر في الدنيا؟ هو ليه في ظلم متجبرين بيفعلوا كذا وكذا بالمؤمنين؟ هو ليه يتأخر النص؟ اللي هو السؤال عن كل صورة من صور الشر التي نراها في الحياة الدنيا. جواب ذلك أن تعلم أن الله أولا، أن الله لو شاء ألا يكون ذلك لفعل، ولكن الله نمرة اثنين، ولكن الله يفعل ما يريد وهو الحكيم فيقدر ذلك لحكمة. وتعرف إن هذه الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، مش هي الجنة اللي احنا عايشين فيها. احنا انغمسنا بشدة في الخطاب القرآني، لما ينزل في القرآن يكون أصلا حتى بره الكلام ده، ولكن انغمسنا في الخطاب القرآني الذي يتعلق بالعمران، وكأن الغاية أصلا في الحياة الدنيا عمارة الأرض. يعني حدث شيء، حدث قدر كبير جدا في لما نتناول حتى الخطاب القرآني ان احنا نبقى غطسانين كده في الكلام في عمران الارض. عمران الارض مش غايه لوحده كده، هو عمران الارض اذا كان لله، عمران الارض اذا كنت تعمر الارض حتى تعمر بذلك الاخره، هو ده اللي ماشي، ده مقبول. لكن فكره عمران الارض وان الارض تبقى كلها امان وسلام وحصرنا نظرنا حصرنا المدينه الفاضله، حصرنا نظرنا في الغايه في وجودنا في الارض على هذا المعنى، في تساؤلات كتير جدا هتبقى مطروحه. قال طيب ما الله قادر على الا يكون ده ولا يكون ده ولا يكون ده، طب امال ليه الحاجات دي موجوده؟ لا، لان الدنيا كما ذكرنا دار ابتلاء. هذه الايه ترسخ هذا المعنى. بص اسمع الايه الان، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، لاحظ ما اقتتلوا، ما هو اللي اقتتل؟ ولو شاء الله لا كلهم يبقوا مؤمنين فلا يقتتلون. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، قال فيوفق بعضهم فضلا ويخذل بعضهم عدلا. ونقف هنا. وانا النهارده كنت مشوش خالص من الصوت اللي بره المسجد ده، يعني لو كنت بقاوم الصوت اللي بره المسجد ده شويه قران وشويه اغاني فكان في تشويش فان شاء الله المره القادمه نكمل، ومن المره القادمه باذن الله عشان الوقت بقى بيتاخر، فالدرس ان شاء الله هيبقى بعد صلاه المغرب، يعني المغرب العشاء ان شاء الله من المره القادمه. نسال الله سبحانه وتعالى أي علمنا ما ينفعنا وما ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.